بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فحيا هلا بالإخوة والأخوات جميعا، بارك الله لنا ولكم في مسعانا ومسعاكم، وفقنا الله وإيانا وإياكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، أن يتقبل منا، أن يوفقنا لعمل صالح نلقاه به، إنه سميع مجيب. ما بعد، فهذا درس جديد، نسأل الله القبول لنا ولكم والتوفيق لنا ولكم. درس جديد من دروس التجويد في تعليقنا على كتاب أو على متن المقدمة لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا. وصلنا للكلام في باب صفات الحروف بعد أن تكلمنا على باب المخارجي، فتكلمنا فيه بما يسر الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وبدأنا في باب الصفات، وبينا أن الصفات هي 17 صفة، 17 صفة، خمس لها ضد مثلها خمس، وسبع أخرى ليس لها ضد، يعني مجموعها 17. فبدأنا بالصفات التي لها ضد. أولا، الخمس الأولى هي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والأصمات، وضدها على الترتيب الهمس والشدة والاستعلاء والإطباق والإذلاق. وبالنسبة للرخاوة والشدة، هناك صفة أخرى بينهما وهي ما يسمى بالبينية. وصلنا في الحصة الفارطة فتكلمنا حول الأربع صفات الأولى، وهي الجهر والهمس وضده الهمس، وتكلمنا حول الرخاوة والشدة وبينهما الحروف البينية، فبينا تعريفاتها، فقلنا أن الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، هذا الهمس، وضده الجهر وهو انحباس النفس عند النطق. نتكلم هنا حول النفس وليس حول الصوت، انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروف الهمس هي حروف فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، والجهر بقية الحروف العربية. أما الشدة والرخاوة وبينهما الحروف البينية، فإن الشدة هو انحباس الصوت وليس النفس، هنا نتكلم حول انحباس الصوت. بالنسبة للجهر تكلمنا حول انحباس النفس. إذن الشدة وضدها الرخاوة، وهناك صفة بين الشدة والرخاوة وهي البينية التوسط. الشدة قلنا انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج. أما الرخاوة فإنه جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، والرخاوة هو معناها يعني اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه. هذه الشدة والرخاوة والبينية. حروف الشدة هي حروف أجد قاتم بكت، وحروف البينية هي حروف لن عمر. أما الرخاوة فبقية الحروف العربية. وصلنا إلى هنا، بقي أن نتحدث في موضوع وهو من ثمرات معرفة الصفة الشدة والرخاوة البينية، أن الحروف العربية أو كل حرف من الحروف العربية إلا الألف، إلا الهمزة، له أربعة أحوال. إلا الألف المادية عفوا، لها أربعة أحوال. عفوا، إما أن يكون ساكنا هذا الحرف، أو متحرك بالفتح، أو متحرك بالضم، أو متحرك بالكسر. يعني أربعة أحوال لا خامس لهما. الحروف المتحركة، بالنسبة للحروف المتحركة، مهما كان نوع الحركة، مضمومة، مفتوحة، مكسورة، فإن هذه الحروف متساوية في زمن النطق بها. يعني إن قلت باء أو بو أو بي، فالزمن نفسه، وهذا الزمن الذي في الباء هو نفسه في بقية الحروف العربية، في السين، في القاف، في التاء، في جميع الحروف العربية. ما دام الحرف متحركا فالزمن لا يتغير، بل هو متساو بين الحروف العربية. وهذا لابد من الانتباه إليه، لأنه يقع كثير من الأخطاء في هذا المجال. أخواني الكرام، في النطق بالحروف المتحركة تقع كثير من الأخطاء. واضح؟ إذن إذن هذه الحروف المتحركة، واضح؟ الحروف المتحركة قلنا متساوية في النطق في زمن النطق بها. واضح؟ يعني لما نقول مثلا كتب عليكم يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، الكاف والتاء والباء الثلاثة حروف متساوية في زمنها، كتب عليكم، فلا نقول كتب، نختلس حرف. هناك أخطاء تقع في النطق ببعض الحروف المتحركة، إما التطويل وإما التقصير. خاصة التطويل، مثلا تجد من يقول مثلا إن الذين آمنوا، مثلا إن الذين آمنوا، يقول إن الذين آمنوا، إن إن إن، يعني كأنه زاد مدا. أو مثلا يقول كنتم خير أمة، كون، يعني يضيف مد بدون أن يشعر. هذا معلوم طبعا، لا المسلم لا يتعمد الخطأ هذا في الأصل. أو يقول فما يعمل، يعني يمطط الحرف فيطيل زمنه. هذا من الأخطاء في الحروف، هذا من ناحية الإطالة. وهناك أخطاء تقع مثلا من ناحية تقصير الحرف، اختلاس حركة، مثلا تقصير زمن حرف متحرك عن أزمنة بقية الحروف المجاورة له، وسمى العلماء هذا الأمر بالاختلاس. الاختلاس جاي من السرقة، يعني كأنه قد سرق زمنه، لم يعطى حقه من الزمن. مثال نأخذ يأمركم، يقول يأمركم، الراء لا يعطيها حق. أو خلقكم، يقول خلقكم، القاف لا يعطيها حقها، إلى آخره. يعيدكم الله، يقول يعيدكم الله، الكاف لا يعطيها حقها. واضح؟ إذن بالنسبة للحروف المتحركة يجب أن يعلم أن هذه الحروف مهما كانت حركتها وجميعها هي يجب أن تكون متساوية. بقي الآن أن نتكلم حول الحروف الساكنة، وهذه معناها معرفة صفة الشدة والرخاوة البينية. من ثمراتها أن يتعلم هذه المسألة، مسألة الحروف الساكنة، فإن الحروف الساكنة متفاوتة في زمنها، فليس جميع الحروف العربية متساوية. إن كانت ساكنة طبعا هي متساوية. واضح؟ هناك ثلاث مراتب، واضح؟ على حسب ثلاث مراتب للحروف، على حسب ذاك الحرف، إما أن يكون شديدا أو رخوا أو بينيا. فأطول أزمنة الحروف الساكنة هي الحروف الرخوة. واضح؟ هي الحروف الرخوة. واضح؟ لأن الصوت يجري معها، لأن الصوت يجري معها، صوت الحروف المتحركة الرخوة يجري معها. وقد عرفنا الحروف الرخوة بأنه معناها الرخاوة عفوا بأنه جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، واضح؟ فعندما يكون ذاك الحرف ساكنا فإنه يأخذ زمنا أطول من غيره. طيب، إذن أطول الحروف الساكنة هي الحروف الرخوة، وأقصر الأزمنة يعني هي الحروف الشديدة، واضح؟ هي الحروف الشديدة، هذه أقصر الأزمنة لأن فيها انحباس الصوت عند النطق بذاك الحرف. أما الحروف البينية المتوسطة كما عرفنا التوسط هو اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه، فحقها التوسط في زمنها، وهي حروف لن عمر. هنا نتكلم حول الحروف الساكنة، واضح؟ تكلمنا أولا أن الحروف المتحركة متساوية، أما الحروف الساكنة فإنها على ثلاث مراتب. المرتبة يعني أطول الحروف هي الحروف الرخوة، ثم البينية، ثم الشديدة، من إن كانت ساكنة. واضح أخواني الكرام؟ إذن وهذا الميزان أخواني الكرام يجب أن يعلم أنه يتناسب مع سرعة تلاوة التالي، فإن نفس زمن الحرف وهو ساكن، الحرف نفسه وهو ساكن ليس له نفس الزمن عند التحقيق وعند التدوير وعند الحدر، فإن درجات التلاوة هي ثلاث: الحدر وهي أسرعها، التدوير وهو التوسط، التحقيق وهو أطولها. فإن الحرف نفس الحرف، مثلا نأخذ اللام، اللام زمنها في الحدر أقصر من التدوير، والتدوير وفي التدوير اللام أقصر من التحقيق، لأنه في التحقيق سوف نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بينما هذا في التحقيق قلنا، بينما في الحدر وهو أسرع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، واضح؟ التدوير هو بين هذا الزمن، يعني سرعة الحدر وسرعة التحقيق. إذن مسألتان بالنسبة للحروف الساكنة: أولا ثلاث مراتب، أطولها الحروف الرخوة، ثم البينية، ثم الشديدة، وهي نفسها نفس بالنسبة لنفس الحروف، تختلف زمنها إن كان تالي القرآن، معنى على حسب سرعة من يتلو القرآن، ففي الحدر أسرع، وفي التدوير توسط، وفي التحقيق أطول تلك الأزمنة. إذن هنا تبين ثمرة معرفة معناها صفات الشدة والرخاوة والبينية، الشدة والرخاوة والبينية. الآن سوف نذهب إلى الصفات الموالية. بعد أن ذكر الناظم صفة الشدة والرخاوة والبينية بدأ في الاستعلاء. سوف أقرأ أولا المثل ثم إن شاء الله نواصل. قال، سوف أقرأ من أول باب الصفات. قال: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا، وانفتح قبلهما والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد استطل. إذن هذه يعني أبيات الصفات. الآن سوف نبدأ في الصفة الموالية بعد أن ذكرنا الخمس صفات الأولى، وهي الهمس والجهر، الشدة والرخاوة والبينية. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم حول الاستعلاء والاستفال، حيث قال الناظم: وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وسبع علو وحروف، وحروف الاستعلاء هي سبع ومحصورة في خص ضغط قذ. خص ضغط قذ يعني الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. إذن الاستعلاء محصور في هذه السبع حروف. ضد الاستعلاء هو الاستفال. ضد الاستعلاء هو الاستفال. ما معنى الاستعلاء؟ ما معنى الاستفال؟ هذا ما سوف نتكلم حوله. أولا، الاستعلاء جاي من العلو، من الارتفاع. واصطلاحا هو تصعد الصوتي، هو تصعد الصوتي إلى الحنك الأعلى، تصعد الصوتي إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف. إذن أعيد، الاستعلاء هو تصعد الصوتي عند النطق، تصعد صوتي إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف. واضح؟ هذا الاستعلاء. وهذا الاستعلاء يكون بارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى. واضح؟ ارتفاع أقصى اللسان، إذن اللسان عنده أقصى ووسط وطرف، صح ولا؟ واضح؟ والحافة لا نتكلم حولها. إذن ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف، فيرتفع مع هذا الارتفاع الصوت إلى الحنك الأعلى. واضح؟ ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاع أقصى اللسان ارتفاعه إلى الحنك الأعلى يتصعد معه الصوت إلى الأعلى، فيتولد عنه هذا التصاعد، يتولد عنه تفخيم الحرف. واضح؟ تفخيم الحرف. إذن حق الاستعلاء هو التفخيم. واضح؟ الصفة اسمها الاستعلاء وحقها التفخيم، هذا الاستعلاء. إن كان هذا الاستعلاء وهو ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحروف، بحروف الاستعلاء، فيرتفع الصوت معه إلى الحنك الأعلى، فالاستفال عكسه، والاستفال هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك العلوي فينخفض معه الصوت إلى الأعلى. واضح؟ إذن اصطلاحا الاستفال هو عدم تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وهذا عدم التصعد سببه عدم ارتفاع أقصى اللسان. واضح؟ إذن المسألة كلها تدور حول ارتفاع أقصى اللسان. فنقول مثلا ص ص ص غ غ ط، بينما إن أردنا أن نقول تا دا، واضح؟ يتصعد أقصى اللسان فيتصعد معه الصوت إلى الأعلى. أما في التاء عفوا، أما في التاء والدال فنقول تا دا تا دا، فلا يتصعد أقصى اللسان ولا يتصعد معه الصوت إلى الحنك الأعلى، فيتولد عن ذلك ترقيق تلك الحروف. إذن هذا الاستعلاء والاستفال. حروف الاستعلاء هي سبع، لا ثامن لها. واضح؟ سبع حروف: الخاء والصاد، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. واضح إخوان الكرام؟ به حروف الاستفال باقي الحروف العربية، هي حروف مستفلة. واضح؟ بقي أن يعلم أن هذه الحروف المستفلة هناك منها ما هو مستفل، ما هو مستفل، لكنه يفخم، واضح؟ رغم أنه هو مستفل وحقه الترقيق، إلا أن هناك بعض الحروف وهي حرفان وهي اللام والراء، هذه الحروف إخواني الكرام والألف المادية طبعا، هذه الحروف حقها الترقيق، لكنها لأنها مستفلة، لكن عندها استثناءات سوف نأتي إليها وقد تكلمنا حولها قبل ذلك. إذن هنا فلنركز حول الاستعلاء والاستفال. الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان، ارتفاعه إلى الحنك الأعلى فيتولد عنه ارتفاع الصوت إلى الحنك الأعلى، فيتولد عنه أن يكون الحرف مفخما، واضح؟ هذا الاستعلاء. أما الاستفال فهو عكس ذلك، فلا يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، فلا يرتفع معه الصوت إلى الحنك الأعلى، فيكون الحرف معناه فحق هذه الحروف أن تكون مستفلة. إذن هذه الصفتان الأوليان. الآن نمر إلى الصفة الموالية وهي الإطباق والانفتاح. الإطباق والانفتاح، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. هذه الصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة. أولا الملاحظ أن هذه الحروف الأربعة هي من حروف الاستعلاء، واضح؟ أربع حروف من سبعة هي حروف مطبقة. بقية الحروف العربية بما فيها الثلاث حروف، بقية الحروف الاستعلاء وهي الخاء والغين والقاف، هي حروف مستفلة، واضح؟ أولا هي حروف عفوا منفتحة. أولا ما معنى الإطباق وما معنى الانفتاح؟ ما معنى الإطباق وما معنى الانفتاح؟ الإطباق هو جاي لغة من الإلساق، واصطلاح الإطباق هو انحصار الصوت، هو انحصار الصوت عفوا، هو انحصار الصوت بين اللسان، الصوت ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف، هي أربع حروف. أعيدها: الإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. إن كان هذا هو الإطباق، فإن الانفتاح وهو عكس الإطباق، إطباق انفتاح، هو عدم انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، واضح؟ هذا الانفتاح. حروف الإطباق أربع حروف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، واضح؟ واضح إخواني الكرام؟ بقية الحروف العربية هي حروف منفتحة. إذن يتولد عن هذا أن يعلم أن الحروف المستعلية هي سبع، منها أربعة مطبقة وثلاثة منفتحة. أما الحروف المستفلة فجميعها منفتحة. أعود الآن إلى الحروف المستعلية. الحروف المستعلية التي يتصعد الصوت إلى الأعلى، منها قلنا أربعة حروف ينحصر ذاك الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، واضح؟ أما بقية الحروف الثلاث وهي الغين والقاف والخاء فإنه يتصعد الصوت بدون أن ينحصر بين اللسان والحنك الأعلى، بدون أن ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى. إذن نقول الصا طا ضا ضا، واضح؟ أما بالنسبة لثلاث حروف غا فلا ينحصر، خا فلا ينحصر، قا، واضح؟ إذن هذه الحروف الثلاث. بقية الحروف العربية هي حروف مستفلة منفتحة، واضح؟ إذن الحروف المستفلة جميعها هي منفتحة، واضح؟ أما الحروف المستعلية فإن منها أربعة مطبقة وثلاثة منفتحة، واضح أخواني الكرام؟ إذن الصفة الموالية، نحاول اليوم إن شاء الله نكمل الصفات العشر الأولى، وهي صفة الإذلاق والإصمات، صفة الإذلاق وصفة الإصمات، واضح أخواني الكرام؟ به. أما الإذلاق، الإذلاق هو اصطلاحا حدة اللسان وبلاغته، واضح؟ أما اصطلاح هذا لغة، أما اصطلاحا الآن نتكلم حول الإذلاق أخواني الكرام، هو اعتماد الحرف عند النطق به على ذلق اللسان والشفتين. ما معنى ذلق اللسان والشفة؟ أي طرفيهما، أي طرفيهما، واضح؟ أي طرفيهما. أعيد، الإذلاق وهو اعتماد الحرف عند النطق به على ذلق اللسان والشفة طرفيهما. والحروف المذلقة هي الفاء، ذكرها فر من لبي، أي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، واضح أخواني الكرام؟ فالملاحظ أن هنا ما تحدثش على أثر، وإنما تحدث على مكان، واضح؟ واضح مكان الخروج. يعني هذه الصفات الإذلاق والإصمات هي صفات، أو هما من الصفات الإضافية التي تتعلق بنسبة الحروف إلى مخرجها أو وظيفتها الصرفية، واضح؟ واضح. لذلك هناك بعض العلماء التجويد من المتقدمين من لم يذكر هذه صفة الإذلاق والإصمات، واضح؟ لم يذكرهما، مثال أبو عمرو الداني، سيبويه قبله إلى آخره، لم يذكروا هذه الصفات في صفات الحروف لأنها متعلقة بمكان الخروج، بمكان الخروج وهو ذلق اللسان والشفة، والذلق وهو طرف اللسان وطرف الشفة. ضد الإذلاق هو الإصمات، واضح؟ وهو الإصمات هو ضد الإذلاق. وما معنى الإصمات أخواني الكرام؟ هو منع انفراد حروف الإصمات من تكوين كلمة، واضح أخواني الكرام؟ هذه الحروف، يعني الحروف المصمتة، لا تجد كلمة من الكلمات العربية تتكون من حروف مصمتة كلها، واضح؟ يعني أي كلمة تزيد على ثلاث حروف، طبعا ثلاث أحرف، يجب أن يكون فيها على الأقل حرف واحد مذلق، واضح أخواني الكرام؟ يجب أن يكون فيها على الأقل حرف واحد مذلق، واضح؟ لكي تتكون هذه الكلمة العربية. إذن هنا تكلمنا حول الإذلاق والإصمات، وتبين أن هذه الحروف ليس لها أثر صوتي، وإنما مكان الخروج لا أكثر، واضح أخواني الكرام؟ إذن هنا أكملنا العشر حروف، الخمس التي ضدها خمس، التي هي الجهر وضده الهمس، الرخاوة وضدها الشدة وبينهما التوسط، الاستفال وضده الاستعلاء، الانفتاح وضده الإطباق، الإصمات وضده الإذلاق عفوا. الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ في السبع حروف البقية لعلنا نكملها في الحصة القادمة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.